إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة إلى الحديث عن شروط صيغة عقد الزواج. شروط صيغة عقد الزواج، يقول: اشترط الفقهاء لصيغة الإيجاب والقبول أن تكون بلفظين وضعا للماضي، أو وضع أحدهما للماضي والآخر للمستقبل. يقول: من ضمن شروط صيغة عقد الزواج التي اشترطها الفقهاء، قالوا إن شرطي الإيجاب والقبول. والإيجاب اللي هو قول الولي زوجتك بنتي، وقول والقبول قول الزوج قبلت. فيقول يعني أن تكون الصيغتان بصيغة الفعل الماضي، زوجتك زوجتك هذا فعل ماضي، والثاني يقول قبلت قبلت برضو فعل ماضي. فإما أن يكون الفعلان يعني ماضيان، أو أحدهما يدل على المستقبل، واللي يدل على المستقبل اللي هو الفعل المضارع أو الأمر، فعل المضارع أو فعل الأمر. فيكون أحد الطرفين يستعمل الفعل الماضي والآخر يستعمل فعلا مضارعا أو أمرا. سأذكر أمثلة. يقول: فمثال الأول أن يقول العاقد الأول زوجتك ابنتي، ويقول القابل قبلت، اللي هو ولي الزوجة يقول زوجتك ابنتي والزوج يقول قبلت. هنا فعلان ماضيان، زوجت ماضي وقبلت ماضي. مثال الثاني أن يقول الخاطب أزوجك ابنتي، فيقول له قبلت. طبعا القصد هنا الطرف الأول اللي هو ولي الزوجة اللي هو أبو الزوجة، يقول له أزوجك ابنتي. هنا استعمل الفعل المضارع، والفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال، والفعل الأمر يدل على الاستقبال. فهنا استعمل هذا الفعل أزوجك ابنتي، هذا فعل مضارع، هذا الطرف الأول. والطرف الثاني قال قبلت، استعمل الفعل الماضي، فيقول هذا أيضا جائز. قال: وإنما اشترطوا ذلك لأن تحقق الرضا من الطرفين وتوافق إرادتهما هو الركن الحقيقي لعقد الزواج، والإيجاب والقبول مظهران لهذا الرضا كما تقدم. يقول يعني الركن الحقيقي هو شيء قلبي، وهو رضا الطرفين بإمضاء عقد الزواج، لكن الرضا القلبي هذا لا يطلع عليه الشهود، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فالشرع جعل هذه الألفاظ التي يتلفظ بها ويسمعها الشهود ويشهدون عليها تعبيرا عما في القلب من الرضا القلبي. فيقول: ولا بد فيهما من أن يدل دلالة قطعية على حصول الرضا وتحققه فعلا وقت العقد. لذلك لا بد من استعمال صيغة يعني تكون قطعية الدلالة على رضا الطرفين بإجراء العقد. قال: والصيغة التي استعملها الشارع لإنشاء العقود هي صيغة الماضي، لأن دلالتها على حصول الرضا من الطرفين قطعية ولا تحتمل أي معنى آخر. يقول الصيغة التي استعملها الشرع صيغة الفعل الماضي، يعني النصوص الشرعية التي ورد فيها صيغ عقود زواج في القرآن أو في السنة. يعني في القرآن مثلا قال الله سبحانه وتعالى زوجناكها، يعني هذا في زواج زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، زوجها الله من فوق سبع سماوات. قال الله تعالى: فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها. فكانت هذه صيغة تزويج بصيغة الفعل الماضي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يزوج الرجل الفقير قال زوجتكها بما معك من القرآن، أو ملكتكها بما معك من القرآن، فاستعمل أيضا صيغة الفعل الماضي. فكانت هذه الصيغة المستعملة في الأدلة الشرعية وقالوا أيضا إنه إذا استعمل أحد الطرفين يعني فعلا مستقبلا والثاني استعمل الفعل الماضي فهذا أيضا يؤدي نفس الغرض. قال بخلاف الصيغ الدالة على الحال أو الاستقبال فإنها لا تدل قطعا على حصول الرضا وقت التكلم، فلو قال أحدهما أزوجك ابنتي وقال الآخر أقبل فإن الصيغة منهما لا ينعقد بها الزواج لاحتمال أن يكون المراد من هذه الألفاظ مجرد الوعد. يقول لو الطرفان استعمل فعلا مضارعا أو الطرفان استعمل فعل أمر فيقول أن هذا لا يكفي لأن هذه الصيغة في هذه الحالة تحتمل أن يكون مجرد يعني تشاور على حصول الزواج في المستقبل أو تواعد على حصول الزواج في المستقبل، ولا يقصدان بها يعني إمضاء العقد بالفعل أن العقد يعني تم وأبرم وانتهي منه. فإذا قال شخص لآخر أزوجك ابنتي والآخر قال أقبل يعني قد يفهم من الكلام على حسب يعني استعمال العرب لهذه الألفاظ قد يفهم منه أن الرجل يقول له أزوجك ابنتي يعني عندي نية في المستقبل أن أزوجك ابنتي، والثاني يقول أقبل يعني كأنه يقول عندي نية في المستقبل أيضا إذا زوجتني أن أقبل مثلا. فهنا لا تكون هذه الصيغة يعني قطعية في حصول عقد الزواج، يمكن أن يتنصل منها أحد الطرفين بعد ذلك يجي بعد ذلك ومثلا يحصل اختلاف ولا كذا يجي مثلا لا يعطيها المهر ويقول أنا ما تزوجتها، أو مثلا أحد الطرفين يموت ويجي أقارب الطرف الآخر يمنعونه الميراث، يمنع أقارب المتوفى مثلا يمنعون الزوج أو الزوجة من الميراث يقولون أنت ما تزوجتها وأنت في الموضوع فقط بس كان تواعد على الزواج بس ما تم الزواج أو كذا، فتكون الصيغة يعني فيها احتمالات يعني عند الاختلاف يمكن أن يتنصل أحد الطرفين من العقد ويقول يعني هذا كان فقط بس مجرد يعني كلام وتواعد على زواج في المستقبل وما قصدنا إمضاءه في الحال، فيقول لأجل ذلك يعني لا تجزئ هذه الصيغة. قال والوعد بالزواج مستقبلا ليس عقدا له في الحال. يقول إذا حصل يعني أن تواعد طرفان يعني على الزواج في المستقبل فهذا لا يعتبر عقدا في الحال، يعني لو الشهود حاضرون وكذا وشخصان يعني قال أحدهم الآخر سوف أزوجك ابنتي والآخر قال له يعني أنا سوف أقبل يعني إذا زوجت ابنتك سأكون مثلا راضيا أو قابلا أو شيء من هذا القبيل، فيقول هذا إذا كان مجرد تواعد على الزواج في المستقبل هذا لا يكون عقدا ولا تترتب عليه أثار. قال ولو قال الخاطب زوجني ابنتك فقال الآخر زوجتها لك انعقد الزواج. طبعا هنا إن أحد الطرفين استعمل صيغة فعل الأمر والآخر استعمل صيغة الماضي، يعني هنا أحد الطرفين استعمل فعل الأمر قال زوجني ابنتك هذا فعل أمر، فعل الأمر يدل على المستقبل، لكن الطرف الثاني قال زوجتها لك أو زوجتكها فاستعمل فعل الماضي، فيقول إذا أحد الطرفين استعمل الأمر والآخر استعمل الماضي انعقد الزواج، لأن صيغة زوجني دالة على معنى التوكيل والعقد يصح أن يتولاه واحد عن الطرفين، فإذا قال الخاطب زوجني وقال الطرف الآخر قبلت كان مؤدى ذلك أن الأول وكل الثاني والثاني أنشأ العقد عن الطرفين بعبارته. هذا تعليل يعني الفقهاء للموضوع هذا، يقول لك يعني أن لو أحد الطرفين قال الآخر زوجني والثاني قال قبلت فيقولون هذا جائز ويكون العقد صحيحا. ما التعليل يعني لهذا؟ يقول لك التعليل أن الطرف الأول لما قال للثاني زوجني يعني كأنه قال له يعني أنا فوضتك يعني أن تكون وكيلا عني لإجراء عقد الزواج، والثاني قال قبلت فيكون يعني كأنه أجرى العقد من الطرفين يعني كأنه قبل يعني من جهة الإيجاب ومن جهة القبول. طبعا موضوع إجراء العقد من الطرفين هذا يتصور مثلا لما عندما يكون ولي المرأة هو مثلا ابن عمها، مثلا المرأة مثلا إذا كان وليها هو ابن عمها فممكن يجي ابن عمها هذا يأتي أمام الناس مثلا ويشهدهم يقول يعني أشهدكم أني زوجت نفسي من بنت عمي باعتباره يعني وليا وزوجا في نفس الوقت، فيجري العقد يعني. فهي تعتبر يعني أو المرأة يعني إذا ولت أمرها رجلا من المسلمين ممكن تولي أمرها الرجل اللي هو الخاطب نفسه الذي يريد أن يقتلها. وكان هذه الصورة يعني فيها اختلاف، بعض الفقهاء يجيزها وبعضهم أن الشخص الواحد يتولى العقد من طرفين. فيقول لك يعني بناء على قول يعني من أجاز إجراء العقد يعني شخص واحد يتولى يكون هو الزوج وهو ولي الزوجة في نفس الوقت، أو يكون هو الزوج ووكيل عن ولي الزوجة مثلا في نفس الوقت، يعني ممكن ولي الزوجة يوكل الزوج أن يجري العقد لنفسه، يزوج نفسه من نفسه يعني باعتباره زوجا وباعتباره وكيلا عن ولي الزوجة مثلا في نفس الوقت أو كذا. أو العكس، الزوج ممكن يوكل ولي الزوجة، يكون ولي الزوجة هو ولي الزوجة ووكيل عن الزوج في نفس الوقت مثلا ويجري. وهكذا لها يعني عدة صور. فيقول لك يعني إذا أحد الطرفين قال الآخر زوجني فكأنه يعني فوضه ووكله، والثاني خلاص اللفظ الماضي الذي يقوله قبلت أو زوجت أو كذا خلاص يعتبر كأنه أجرى العقد من الطرفين فيصح يعني. طبعا هذه الشروط كلها يعني شروط عند جمهور الفقهاء يعني. وهناك طبعا فريق آخر من الفقهاء يقول يعني لا يتشدد في هذه الأمور يعني مسألة الفعل الماضي والفعل الأمر والمضارع وكذا. يقول يعني العبرة بعرف الناس الجاري يعني والقرائن التي يعني تحيط يعني بالموضوع وكذا. فإذا يعني قرائن الحال يعني تدل على أن الطرفين يعني قدما لإجراء عقد الزواج يعني قبل صيغة العقد هذه، بيكون هناك يعني كلام كثير يعني وكذا، والطرفان مثلا تكلم أمام الناس من قبل يعني أنهما أتيا إلى هذا المكان لإجراء عقد الزواج وإمضائه وكذا، وأحضروا الشهود وقالوا اشهدوا على عقد الزواج، وراح قال له أزوجك، والثاني قال له أقبل في حضور الشهود وكذا. لكن يعني القرائن كلها توضح من الإيه أن يعني الطرفان قدما لإجراء العقد، وسياق الحال يعني يدل أنهما يعني قصدا بهذه الألفاظ إجراء العقد، ولكن مثلا بسبب الجهل بالصيغة الصحيحة أو كذا يعني تلفظ بهذا فيجزئ العقد يعني بأي صيغة. وهذا القول هو الأرجح يعني والله أعلم. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني أن عقد الزواج يعني ليس له ألفاظ، يعني ألفاظه ليست تعبدية، ليست مثل العبادات يعني مثل الصلاة وألفاظها مثلا تعبدية، يعني ما ينفعش واحد يستبدل الله أكبر بصيغة أخرى أو يستبدل الفاتحة آية بكلام آخر. ألفاظ الصلاة وألفاظ العبادات يعني تعبدية، لكن ألفاظ عقد الزواج ليست ألفاظا تعبدية، وإنما يعني مجرد أي ألفاظ تدل على المقصود فيحصل بها العقد وكذا. فقال يعني يراجع في ذلك يعني عرف الناس وقرائن الأحوال وكذا، إذا كان يعني من خلال العرف والقرائن كذا يعني واضح أن الطرفان يعني قصدا الإيجاب والقبول فأي لفظ عبر به يجزئ في هذه الحالة. لكن طبعا لا شك يعني الإنسان يعني إذا تعلم يعني الصيغة الصحيحة عند جميع الفقهاء يعني والتي لا إشكال فيها عند أحد وكذا واستعملها يكون أحسن يعني وأحوط حتى يبعد عن أي يعني إشكال أو اختلاف فيما بعد. يقول اشتراط التمجيز في العقد، هنا أيضا من أحكام صيغة عقد الزواج اشتراط التمجيز في العقد. قال كما اشترطوا أن تكون منجزة يعني حالة وحاضرة، يعني ليست مؤجلة ولا معلقة على أشياء مستقبلية، لكن يعني صيغة إيه تكون يعني منجزة في الحال، يعني بمجرد إمضائها يكون الزواج قد انعقد، ليس متعلقا بشروط ولا قيود أخرى مستقبلية أو كذا. يقول أن الصيغة التي يعقد بها الزواج يجب أن تكون مطلقة غير مقيدة بأي قيد من القيود، مثل أن يقول الرجل للخاطب زوجتك ابنتي فيقول الخاطب قبل، فهذا العقد منجز. هذا مثال العقد المنجز، هذا العقد يعني هو الصحيح السالم من أي مشاكل يعني، والذي يكون مجزئا بإجماع الفقهاء أن ولي الزوج يقول زوجتك والثاني يقول قبل، خلاص كده هذا عقد يعني ليس فيه أي إشكال. فهذا عقد منجز يعني مجرد تلفظ الطرفين يعتبر العقد إيه تم وأبرم وانتهي منه. فهذا العقد منجز، ومتى استوفى شروطه صح وترتبت عليه آثاره. قال: ثم إن صيغة العقد قد تكون معلقة على شرط، يعني العقد بقى له غير المنجز، هذا أنواع منها العقد المعلق على شرط، يقول له يعني زوجتك ابنتي بشرط كذا وكذا وكذا، أو يقول له زوجتك ابنتي، فيجي الزوج يقول له قبلت بشرط كذا وكذا، ويحط إيه شروط يعني مستقبلية، فهذا العقد المعلق على شرط. أو مضافة إلى زمن المستقبل، يعني يجي مثلا في عقد الزوج يقول له زوجتك ابنتي بعد سنة أو في الشهر القادم أو غدا أو بعد ساعتين أو كذا، أو الثاني يقول قبلت مثلا بعد شهر أو قبلت في العام القادم أو سأقبل في العام، فالمضافة إلى زمن مستقبل هذا نوع آخر. أو مقرونة بوقت معين أو مقترنة بشرط، مقرونة بوقت معين زي يعني يقول له إن الزواج هذا لمدة، زوجتك ابنتي لمدة أسبوع أو زوجتك ابنتي لمدة شهر أو كذا، يعني كل عقد إيه اللي هو زي نكاح المتعة كما سيأتي، يعني يكون عقد الزواج مؤقتا بزمن معين. فيقول سأشرحها إن شاء الله بالتفصيل، يعني قال: فهي في هذه الأحوال لا ينعقد بها العقد، وإليك بيان كل على حد. سيأتي بيان أنواع الصيغ اللي غير المنجزة اللي فيها شروط أو مقيدة بزمن أو معلقة على أزمان مستقبلة أو كده. قال: أولا الصيغة المعلقة على شرط، من أنواع يعني صيغ عقد الزواج غير الصحيحة التي لا يصح بها عقد الزواج، وبالتالي لا يترتب يعني آثار الزواج الصحيح، يعني من حل المرأة لزوجها وترتب المهر وترتب هذه الأشياء يعني. فكل إذا الصيغة كانت معلقة على شرط هذه تكون صيغة عقد غير صحيح. وهي أن يجعل تحقق مضمونها معلقا على تحقق شيء آخر بأداة من أدوات التعليق، مثل أن يقول الخاطب: إن التحقت بالوظيفة تزوجت ابنتك، فيقول الأب قبلت. يجي مثلا الخاطب يقول: إن التحقت بالوظيفة تزوجت ابنتك، فيجي الأب يقول إيه قبلت. طيب هذا الآن أصبحت زوجته ولا لم تصبح زوجته؟ أو إذا توظف هل يعني بمجرد ما توظف تصبح زوجته ولا كيف الحل؟ فالحل من العقد هذا باطل ولا يترتب عليه أي شيء، وهي ليست زوجته الآن، وحتى لو التحق بالوظيفة لا تصبح زوجته لأن العقد يعني غير صحيح. قال: فإن الزواج بهذه الصيغة لا ينعقد، لأن إنشاء العقد معلق على شيء قد يكون وقد لا يكون في المستقبل، وعقد الزواج يفيد ملك المتعة في الحال ولا يتراخى حكمه عنه، بينما الشرط وهو الالتحاق بالوظيفة معدوم حال التكلم، والمعلق على المعدوم معدوم فلم يوجد زواج. طيب هناك بقى استثناء يعني من هذه الحالة، يقول: أما إذا كان التعليق على أمر محقق في الحال فإن الزواج ينعقد، مثل أن يقول: إن كانت ابنتك سنها 20 سنة تزوجتها، فيقول الأب قبلت، وسنها فعلا 20 سنة. إذا كان الشرط يعني متحققا يعني وموجودا لحظة إجراء العقد، مش شرط يعني مستقبلي إن شيء لسه يعني قد يقع وقد لا يقع، لا شرط وقع بالفعل، وهو بس أراد يعني أن يتأكد، أن يقول إن كانت ابنتك صفتها كذا أو كذا أو كذا فقد تزوجتها، فالأب يقول قبلت، ويكون فعلا الصفة التي ذكرها هذه تكون موجودة في ابنتك كما ذكر هنا، يعني إن كانت ابنتك يعني قد أكملت 20 سنة فقد تزوجتها، إن كانت ابنتك مثلا أنهت دراستها مش عارف المرحلة الفلانية مثلا من الدراسة فقد تزوجتها، وتكون هي أنهت مثلا هذه المرحلة بالفعل، فيقول له قبلت وكذا، فيقول هذه الصيغة تكون جائزة. في المستقبل نعم. نعم. يعني نعم هتكلم عنها ان شاء الله، اللي هي الشروط يعني، لكن طبعا دي مش شروط يعني يتعلق عليها التزويج او عدم، يعني هناك يعني نوع اخر من الشروط يكون الزواج، خلاص اني زوجتك وقبلت، ولكن يكون هناك اشتراطات يعني عليه، انه يشترط عليه يعني بعد الزواج ان يفعل اشياء معينه بعد اتمام الزواج. فهذه الشروط يعني اللي هي يقول له مثلا زوجتك ابنتي، والثاني يقول قبلت، بس يكون ايه مشترطين شروطا في عقد الزواج، انه لا يتزوج عليها، او انه لا يسافر بها الى بلد اخرى، او انه مثلا يسمح لها بالعمل، او يسمح لها بالدراسه، او اشياء من هذه الامور. فهذه الشروط يعني ذهب الحنابلة الى انها يعمل بها وتكون يعني شروطا صحيحه، وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. فيقولون هذه الشروط يعني صحيحه ويجب العمل بها، يجب على الزوج العمل بها، ولكن العقد يكون صحيحا يعني ساريا، وهذه الشروط يجب العمل بها، وعند الإخلال بها يكون الزوجة لها الحق يعني في طلب الطلاق، تذهب للقاضي مثلا وتقول له إن زوجي لم يلتزم يعني بالشروط التي اشترطناها عليه في العقد وكذا، والقاضي يعني قد يجبره على التطليق. أما جمهور الفقهاء فقالوا هذه الشروط تعتبر ملغاة يعني، ولا يعمل بها، هذه الشروط تعتبر ملغاة ولا يعمل بها، وقالوا إنها ينطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن كان 100 شرط. فيقول هذه الشروط ليست في كتاب الله، الشروط يعني زائدة على مقتضى العقد يعني، فلا يجب الوفاء بها ولا يلزم الوفاء بها، ويكون العقد صحيحا وهذه الشروط تكون يعني ملغاة ولا يلزم العمل بها. لكن بعض الحنابلة يقولون الحديث اللي هو من شرط شرطا ليس في كتاب الله المقصود به الشروط المحرمة، يعني إذا اشترط شيئا محرما هذه الشروط ملغاة يعني لا يعمل بها ولا يلتفت إليها، لكن ليس القصد يعني ليس في كتاب الله أنها شروط مباحة يعني زائدة على العقد. مثال آخر لشرط يعني لصيغة زواج معلقة على شرط وتكون صحيحة، إذا قالت: إن رضي أبي تزوجتك، فقال الخاطب: قبلت، وقال أبوها في المجلس: رضيت، إذ إن التعليق في هذه الحال صوري والصيغة في الواقع منجزة. هذا طبعا لو يعني لو افترضنا أن المرأة يعني هي تجري العقد بنفسها، يعني هذا الكلام طبعا على مذهب الأحناف يقول المرأة يعني تجري العقد بنفسها أو كذا، فلو المرأة مثلا قالت: إن رضي أبي تزوجتك، فالأب قال رضيت، والزوج قال قبلت، والأب قال رضيت أو كذا، فيقول هذا العقد يكون يعني صحيحا، لأنه ليس معلقا على شيء مستقبلي يعني قد يقع أو قد لا يقع، لأنه خلص تعلق بشيء وقع وتأكدنا أنه واقع، فيكون العقد صحيحا. إذا الخلاصة يعني أن تعليق عقد الإيجاب أو القبول على شرط شيء مستقبلي قد يقع وقد لا يقع يكون العقد باطلا، لكن إذا تعلق يعني بشيء موجود بالفعل يعني فقط مجرد إن كان كذا فالعقد صحيح، ويكون هذا الشيء موجود فعلا ومتحقق منه وتأكدنا من تحققه، فيكون العقد يعني سريع. طيب نوع ثاني من العقود اللي هي غير المنجزة: الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل، مثل أن يقول الخاطب: تزوجت ابنتك غدا أو بعد شهر، فيقول الأب: قبل. فهذه الصيغة لا ينعقد بها الزواج لا في الحال ولا عند حلول الزمن المضاف إليه، لأن الإضافة إلى المستقبل تنافي عقد الزواج الذي يوجب تمليك الاستمتاع في الحال. إذا يعني أحد الطرفين يعني علق الإيجاب أو القبول بزمن المستقبل بعد شهر أو بعد سنة أو الأسبوع القادم أو كذا، فلا يكون العقد صحيحا لا في الحال ولا عند حضور هذا الأجل الذي علق. النوع الثالث: الصيغة المقترنة بتوقيت العقد بوقت معين، يعني يقول له يعني تزوجت في الحال ولكن هذا الزواج لمدة شهر أو لمدة سنة أو لمدة أسبوع، كأن يتزوج مدة شهر أو أكثر أو أقل، فإن الزواج لا يحل، لأن المقصود من الزواج دوام المعاشرة للتوالد والمحافظة على النسل وتربية الأولاد. ولهذا حكم الفقهاء على زواج المتعة والتحليل بالبطلان، لأنه يقصد بالأول مجرد الاستمتاع الوقتي، ويقصد بالثاني تحليل الزوجة لزوجها الأول، وإليك تفصيل القول في كل منهم. فإذا صيغة عقد الزواج إذا كانت مقترنة بزمن، يعني يقول له زوجتك ابنتي لمدة شهر أو لمدة أسبوع أو لمدة كذا مؤقتة، يعني بوقت معين، إذا حضر هذا الوقت ينتهي زمن الزواج ويصبح الزواج يعني ملغا بعد مضي وقت معين، فيقول هذه الصيغة تعتبر باطلة ولا تصح. ومن أمثلتها نكاح المتعة، يعني المعروف عند الشيعة، يعني يقول زوجتك ابنتي لمدة شهر أو لمدة أسبوع أو كذا، فهذا زواج باطل. وكذلك نكاح التحليل، اللي هو إذا كان الرجل يعني طلق امرأته ثلاث تطليقات، فيأتي شخص يتزوجها بغرض أن يحلها لزوجها الأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وسماه التيس المستعار كما سيأتي، لأن قال يعني لا إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة. نكاح رغبة يعني من الزوج الثاني كنت زوجها راغبا فيها وبعدين حصل يعني ظرف وطلقها، يعني لكن ما يكون تزوجها وهو يعني بغرض أن يطلقها لتحل لزوجها الأول. فإذا كان كذلك فيعتبر زواجا مؤقتا أيضا، هو الزواج الثاني هذا زواج مؤقت فقط من مجرد يعني أن يعاشرها فتحل للأول ويطلقها، فيكون الزواج مؤقتا فيكون باطلا. بعد ذلك سأتكلم عن زواج المتعة وعن نكاح التحليل بمزيد من التفصيل. فقال زواج المتعة، قال ويسمى الزواج المؤقت والزواج المنقطع، يسمى أيضا زواج المتعة والزواج المؤقت والزواج المنقطع، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا، وسمي بالمتعة لأن الرجل ينتفع ويتبلغ بالزواج ويتمتع إلى الأجل الذي وقته، وهو زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب، وقالوا إنه إذا انعقد يقع باطلا، واستدلوا على هذا بأمور. فهذا الزواج يعني مجمع على تحريمه بين أهل السنة والجماعة، اتفقوا على تحريم هذا الزواج، وقالوا إنه كان قد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم سابقا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه ونهى عنه وبقي تحريمه إلى يوم القيامة. والعجيب يعني أن أحاديث تحريم نكاح المتعة من حديث علي رضي الله عنه، ومع ذلك الشيعة لا يأخذون بهذه الأحاديث ويدعون أن نكاح المتعة لم ينسخ تحريمه. طيب استدل أهل السنة على تحريم نكاح المتعة بما يلي: أولا أن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج والطلاق والعدة والميراث، فيكون باطلا كغيره من الأنكحة الباطلة. من الزواج الشرعي الصحيح يعني يكون حله وإنهاؤه بالطلاق، لكن نكاح المتعة هذا يكون ينتهي تلقائيا، يعني تلقائيا بدون حاجة إلى تطليق ولا شيء، هو الزواج مدة أسبوع أو ما ينتهي الأسبوع خلاص أصبحت المرأة الآن يعني امرأة أجنبية وانتهى زمن الزواج. فهذا ليس بزواج صحيح، الزواج الشرعي لابد أن يكون له تطليق لإنهائه، تطليق أو خلع أو فسخ أو كذا بطريقة من الطرق الشرعية، لكن لا يوجد زواج صحيح يعني ينتهي بنفسه هكذا تلقائيا بدون إنهائه بوسيلة شرعية. والزواج الشرعي أيضا يكون له عدة، المرأة يعني تعتد بعد الطلاق ويثبت التوارث بين الزوجين به، وهذه الأشياء ليست موجودة في نكاح المتعة. قال ثانيا: إن الأحاديث جاءت مصرحة بتحريمه، فعن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، قال فلم يخرج منها حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ رواه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. الحمر الأهلية اللي هي غير الحمر الوحشية، الحمر الوحشية هو الحمار المخطط هذا الذي يكون يعني في البرية يعني في الصحراء لا يستأنس، فهذا يحل أكله. وأما الحمر الأهلية فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، وحرم نكاح المتعة بعد أن كان يعني قد أباحه من قبل، ثم حرمه تحريما دائما. والحديث عن علي رضي الله عنه كما ذكرنا. ويستفاد من هذه الأحاديث أن المتعة يعني حرمت زمن خيبر، ثم أبيحت، ثم حرمت يعني أباحها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فتح مكة، ثم حرمها مرة أخرى في عام فتح مكة، يعني كانت حلالا ثم حرمت في غزوة خيبر، ثم أباحها لهم في فتح مكة، ثم حرمها صلى الله عليه وسلم. وكان سبب إباحتها يعني أن الصحابة يعني كانوا في الغزو يعني في سفر وكذا، واشتدت عليهم العزوبة وهم يعني في سفر وبعيدون عن زوجاتهم وكذا، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح المتعة يعني أن يرخص لهم في نكاح المتعة، أن يتزوجوا مثلا امرأة من أهل البلد التي هم فيها يعني زواجا مؤقتا يعني ينتهي برجوعهم إلى بلدهم أو كذا، فأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم حرمه واستقر تحريمه ودام تحريمه إلى يوم القيامة. قال ثالثا أن عمر رضي الله عنه حرمها وهو على المنبر أيام خلافته، وأقره الصحابة رضي الله عنه، وما كانوا ليقروه على خطأ لو كان مخطئا. يعني عمر رضي الله عنه يعني أكد هذا التحريم وهو على المنبر، وقال يعني إنه يعني إن متعة النساء يعني إنه يضرب من فعل ذلك، يعني من تزوج النساء يعني نكاح المتعة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه إلى يوم القيامة. وقال هذا والصحابة رضي الله عنهم أقروه يعني على هذا ووافقوه عليه. وطبعا الشيعة يعني يشنعون على عمر رضي الله عنه، يدعون أن عمر يعني هو الذي حرم نكاح المتعة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أباحه وعمر هو الذي حرمه، وهذا ليس بصحيح. يعني عمر رضي الله عنه فقط يعني مجرد يعني أعلن ذلك على الناس يعني وبلغ هذا الحكم، ولم ينفرد عمر يعني بتبليغ هذا، بل بلغه أيضا علي رضي الله عنه وآخرون من الصحابة، بلغوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة تحريما دائما يعني مستقرا إلى يوم القيامة. قال رابعا: قال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي، فقد صح عن علي أنها نسخت. ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه. يقول يعني أهل السنة يعني استقر إجماعهم واتفاقهم على تحريم نكاح المتعة، ويقول يعني أن الشيعة يدعون أنهم يعملون بمذهب آل البيت، ويقول يعني مع أنهم في هذه المسألة علي رضي الله عنه صحت عنه النصوص أن نكاح المتعة حرام، وجعفر الصادق وابن محمد الباقر من أئمة آل البيت أيضا سئل عن نكاح المتعة فقال: هو الزنا بعينه. ومع ذلك الشيعة لا يأخذون بهذه الروايات مع ادعائهم أنهم يعملون بمذهب آل البيت. قال خامسا: ولأنه يقصد به قضاء الشهوة، ولا يقصد به التناسل ولا المحافظة على الأولاد، وهي المقاصد الأصلية للزواج، فهو يشبه الزنا من حيث قصد الاستمتاع دون غيره، ثم هو يضر بالمرأة إذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يد، كما يضر بالأولاد حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه ويتعهدهم بالتربية والتأديب. فيقول يعني من جهة يعني المعنى وكذا، كل الحكم يعني التي لأجلها حرم الزنا موجودة في نكاح المتعة، فهو يستحق التحريم يعني مثل الزنا تماما، لأنه يقصد به قضاء الشهوة ولا يقصد به التناسل يعني إنجاب الذرية، و يعني ويقول يعني إن الذرية التي تنشأ عن نكاح المتعة يعني في الغالب لا يجدون يعني من بيتا يعترفون يعني يستقرون فيه، ولا يعترف بهم أبوهم يعني من نكاح المتعة، ويكونون لقطاء وكذا. والمجتمعات الشيعية يعني تشهد بذلك، يعني نسبة اللقطاء يعني عندهم غفيرة جدا يعني بعشرات الآلاف وكذا بسبب نكاح المتعة. قال: وقد روي عن بعض الصحابة وبعض التابعين أن زواج المتعة حلال، واشتهر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. تقول يعني إن يعني إنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يرى إباحة نكاح المتعة، ولم يبلغه الناسخ، يعني لم يبلغه الأحاديث التي فيها النسخ، وبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها ولم يبلغه تحريمها، فكان يعني يفتي بإباحة نكاح المتعة عند الحاجة، يعني كأنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منعها قال يعني إن عنده كان يمنعها يعني عند عدم الحاجة إليها، ويبيحها عند الحاجة، فكان يبيحها مثلا في الأسفار والإنسان الغريب الذي لا يجد زوجة وكذا، ويحرمها يعني في المدن يعني والإنسان مع زوجته وكذا. فهذا كان يعني قول ابن عباس رضي الله عنهما، لكن خالفه الصحابة في هذا، وبعض تلاميذ ابن عباس استمروا على هذا القول يعني بإباحة نكاح المتعة، مثل عبد الملك بن جريج، ويعني بعض التابعين من أهل من فقهاء مكة، وكان هذا القول يعني من الأقوال الشاذة يعني التي انقرضت بعد ذلك، وتقريبا يعني معظم الذين نقل عنهم القول بإباحة نكاح المتعة نقل عنهم أنهم رجعوا عنه تراجعوا عن هذا القول، يعني وبعد أن أنكر العلماء عليهم وبينوا لهم يعني شذوذ هذا القول وعدم صحته، فاستقر اتفاق أهل السنة بعد ذلك على تحريمه. بالنسبة لابن عباس رضي الله عنهما سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة، ولم يبحها مطلقا. ابن عباس يعني كان يرى إباحة المتعة عند الحاجة والضرورة، زي المسافر مثلا، الفقير الذي لا يستطيع الزواج الدائم، أو المسافر الذي يحتاج إلى نكاح متعة مثلا، فكان يعني يرى إباحتها في مثل هذه الحالات ولم يبحها مطلقا. فلما بلغه إكثار الناس منها رجع، يعني هو أباحها بشروط وضوابط، لكن ما أحد تقيد بهذه الضوابط، وصار الناس يقول ابن عباس يبيح المتعة ويتساهلون يعني في ذلك، دائما الناس يبحثون عن الرخص، وتكون الرخصة هذه مقيدة يعني بشروط وكذا، وما ينظرون إلى هذه الشروط. فيقول: وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها. قال الخطابي: إن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس، قال: قلت لابن عباس: هل تدري ما صنعت؟ هل تدري ما صنعت وبما أفتيت؟ قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء. يقول يعني سعيد بن جبير قال لابن عباس: هل تدري؟ وسعيد بن جبير من علماء التابعين من تلاميذ ابن عباس، فقال له: هل تدري ماذا صنعت وبماذا أفتيت؟ الركبان صاروا بفتواك يعني، وأنشدت فيه الشعراء، صاروا يشدون الأشعار يعني في أنك تبيح نكاح المتعة، والناس ترخصوا في هذا الموضوع وتوسعوا فيه. وكما ذكرنا ابن عباس يعني أباحها بشروط وضوابط، وهم تركوا هذه الشروط والضوابط واستحلوها مطلقا وتوسعوا فيها. فقال ابن عباس: وما قالوا؟ قال سعيد: قلت، قالوا: قد قلت للشيخ لما طال محبسه: يا صاحي، هل لك في فتي ابن عباس؟ هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس؟ هؤلاء كانوا الحجاج يعني، الحجاج يعني جاءوا يحجون، وإذا بهم يعني ينشدون هذا ويقولون: هل لك في فتية ابن عباس وكذا، يعني فترة الحج وكذا، تزوج امرأة نكاح متعة فترة الحج، وبعدين إذا رجعت طلقها وكذا. فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت. ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير، وما تحل إلا للمضطر، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير. فهذا يعني تراجع ابن عباس عن فتواه، يعني لما بلغ الناس يعني توسعوا فيها، وكان يلح على المضطر وكان، وأصبح الناس يعني يترخصون فيها، فرجع عن هذا وصار يفتي بتحريمه. قال: وذهبت الشيعة الإمامية إلى جوازه، وذكر يعني أحكام نكاح المتعة عند الشيعة الإمامية، ويعني لا تعنينا كثيرا يعني، لكن يعني من ضمن أحكامه عندهم أنه يلحق به الولد ولا يثبت به الميراث بين الزوجين، ولكن يرثهما الولد ويرثانه، وأن عدة المرأة المنكوحة نكاح المتعة يعني تنقضي بحيضتين، وإذا كانت لا تحيض فعدتها 45 يوما. وبعدين من عندهم أيضا من ضمن المساوئ يعني التي عند الشيعة في هذا، أنهم يبيحون نكاح المتعة يعني بالزانية، والعياذ بالله، يبيحون التمتع بالزانية، يقول لك يعني يكره التمتع بالزانية لكن يعني يكون جائزا، يستحب أن يكون بمؤمنة لكن يجوز أن يكون بزانية. فالعياذ بالله صار يعني كثير من الشيعة يذهبون إلى بيوت الدعارة، والعياذ بالله، يروح امرأة زانية مومس، ولا يشترطون الولي كمان يعني في نكاح المتعة، ما يشترطون ولي ولا شيء، فيروح لبيوت الدعارة والعياذ بالله لأي امرأة يعني زانية، ويقول لها يعني قولي لي يعني زوجتك نفسي لمدة يوم، وهو يقول لها قبلت على على أجر معين مثلا مقابل 100 دولار ولا 200 دولار ولا كذا، ويعطيها الأجر هذا وخلاص، ويستحل الزنا بهذه الكلمات التي يقولونها. صاروا يتحايلون والعياذ بالله ويتلاعبون بهذا. ثم نقل يعني في الحقيقة أطال يعني الكلام، يعني نقل كلام الإمام الشوكاني في الرد على الشيعة في إباحة نكاح المتعة، وخلاصته يعني أن الأحاديث صريحة في أن نكاح المتعة منسوخ، ويستدلون كذلك بالآية الكريمة: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فيقولون يعني في قراءة ابن عباس: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. فيقولون هذه الآية يعني في إباحة نكاح المتعة على قراءة ابن عباس. طبعا الجواب يعني أنها قراءة شاذة، وحتى يعني على فرض صحتها فتكون منسوخة، يعني على افتراض يعني أنها صحيحة وكذا فتكون منسوخة. و يعني كما ذكرنا الأحاديث يعني صريحة في نسخ نكاح المتعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه إلى يوم القيامة، واستقر على ذلك إجماع أهل السنة والجماعة. نتوقف هنا إن شاء الله، والدرس القادم يكون عن موضوع الزواج بنية الطلاق، الإنسان يتزوج امرأة في نيته أن يطلقها بعد مدة معينة، وزواج التحليل إن شاء الله، وما يتعلق بذلك بإذن الله. طيب، يوجد سؤال أو شيء؟ طيب. نعم. نعم، الزواج على الهاتف لا يجوز. الزواج على الهاتف لا بد في عقد الزواج من وجود الطرفين في مجلس العقد، ولي الزوجة والزوج يكونان موجودان في نفس المجلس الذي فيه الشهود، ويتم إجراء العقد بين ولي الزوجة والزوج، والشهود يعني يسمعون ذلك. لكن يمكن لولي الزوجة أن يوكل شخصا إذا كان بعيدا، يعني أحيانا يكون ولي الزوجة مثلا موجود في بلد آخر، فيمكن في هذه الحالة أن يوكل عن طريق الهاتف وكيلا حاضرا، يكون حاضرا مجلس العقد، يمكن أن يوكل عن طريق الهاتف أو عن طريق الإيميل أو الفاكس أو البريد أو كذا، يعني يكون فقط التوكيل عن طريق هذه الوسائل جائز. يعني يمكن أن يوكل شخصا يكون موجودا في نفس البلد الذي فيه الزوج ويتم إجراء العقد، أو العكس، من الزوج يوكل شخصا موجودا في البلد الذي فيه ولي الزوجة ويتم إجراء العقد يعني بين طرفيه في نفس المجلس الذي فيه الشهود. يتم التوكيل بس. نعم لا شك تمام كده. نعم يجوز التوكيل عن طريق الهاتف، يتم التوكيل وبعد ذلك ممكن عن طريق الفيديو كونفرنس ولا كده، يعني الأطراف اللي هي مش موجودة يعني ممكن يحضرون يعني بغرض السماع فقط أو المشاهدة أو كذا، لكن يعني طرف العقد يكون موجودا في بلد واحد ويكون فيه الشهود يعني. أنهم يعني يسمحون له إذا تزوج ب... لكن هل يسمحون له في السجن مثلا بخلوة يعني يخلو بها أو شيء أو كده؟ ما يسمحون، ولا حتى خلوة مثلا يجلس يكلمها أو شيء أو كده، أو يكلمها في وسط منه. والله جائز يعني إذا هي رضيت بهذا، يعني أخونا يسأل عن شخص مسجون يريد أن يتزوج، إذا وجد يعني امرأة يعني تقبل بظروفه وتوافق على هذا، ربما مثلا له غرض يعني أن يكلمها يعني يسمح لها بزيارته مثلا حتى لو في وسط الناس، يكلمها وتكلمه وكذا يأنس بها مثلا، إذا يعني هي ترضى بهذا يعني تقبل، ربما يكون امرأة لها ظروف، لكن طبعا يعني هذا فيه ظلم للمرأة، يعني المرأة طبعا وعدم تمكن من إجراء من أداء حقها يعني وكذا، يعني من ناحية أنه جائز يعني أو صحيح فهو جائز وصحيح، ولكن يعني لا ينصح به يعني، ونحاول أن نثنيه عن هذا وننصحه يعني أن يصرف النظر عن هذا حتى يعني لا يظلمها معه ويتركها معلقة يعني وكذا، لكن إذا يعني أصروا كانت المرأة يعني مقابلة وموافقة يعني وعارفة بظروفه ورضية فهو صحيح يعني وجائز. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.